بل ونيل كرامتها وحريتها بعد أن ضيق على الناس بدينهم وأرزاقهم في بلاد الشام، واستعبدوا للنظام نحو 50 سنة، فاعتقلوا وسجنوا وقتلوا وانتهكت الأنفس والأعراض، وعم الفساد البلاد حتى ضاقت الأرض ببركاتها على أهلها، فضج الناس من كل اتجاه وركضوا لكل أحد وهم يصرخون ويبكون لدرجة الجنون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، أتاك على قنوط منك أمر يمن به اللطيف المستجيب. نعم، إنه الله القادر سبحانه، إنه وحده المستعان، وحده الناصر المعين. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. إنه وعد السماء، إنه وعد السماء يا أبطال الشام. ومن كان لديه شك وريبة من نصر الله فليتبع كل الحيل والوسائل، ولن يجد والله إلا سرابا، بل سيموت كمدا وغيظا وقهرا. فالمدبر والناصر والقادر والقاهر هو الله وحده لا شريك له. ومهما بلغ حجم المأساة والبأساء والضراء والمحن، فإن نصر الله قريب، يقولها المؤمن الذي يقرأ في القرآن قول الحق عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ فتأتي الإجابة السماوية: ألا إن نصر الله قريب. هو وعد الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب. ولا شك أن حلم الثورة السورية بالنصر والحرية دونه أهوال وأخطار وتضحيات بالغالي والنفيس، والثقة في الله هي الزاد والعماد، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذا لما لم يعد للناس ملجأ إلا إلى الله، ولم يبق شيء يخافون عليه، انكسر حاجز الخوف، انكسر حاجز الصمت من شدة بطش النظام ودمويته. اشتعلت الشرارة قبل 2 عامين كاملين ببراءة صبية صغار في عمر الزهور من مدينة درعا، المدينة العريقة الموغلة في التاريخ، والتي خرجت علماء أجلاء وولدت أدباء وشعراء كأمثال الإمام النووي نسبة إلى نوى، والشاعر أبي تمام من مدينة جاسم، والإمام ابن قيم الجوزية من مدينة إذرع، والإمام ابن كثير صاحب التفسير من بصرى الشام، وغيرهم من النبلاء ممن بقيت أسماؤهم وآثارهم خالدة بذاكرة كل مسلم وعربي إلى يومنا الحاضر. والتاريخ يمتد ببطولاته وبرجالاته، ويكتب ويسجل المواقف والبطولات والأسماء. نعم إخوة الإيمان، 2 عامان كاملان من التلاحم العجيب لشعب فقير مغلوب مقهور يحمل بين طياته دروسا وعبرا لا تنتهي ولا تكاد تصدق. وإذا جاء أمر الله وقدره وحق الهلاك والفناء لدولة أو نظام أو فئة، أصم الله آذانهم عن نصح الناصحين، وأعمى الله بصائرهم عن أسباب الهلاك وهي واضحة للعيان، بل وجعلهم يتخبطون ويكابرون ويعاندون ليقع أمر الله الذي لا مرد له. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والدرس واضح للأعمى، لكن الله أعمى بصائر النظام النصيري البعثي الذي تصرف تصرفا طائشا وخرج عن صوابه وفقد بصره وبصيرته. إنها حكمة الله، إذا أراد لفئة أو لجهة أو لمجموعة الهلاك. إنها حكمة الله عباد الله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فولدت هذه التصرفات الهمجية والبربرية في القمع مشاعر الاحتقان والغضب لدى الشعب السوري، مما اضطرهم للمدافعة والمقاومة التي اشتدت ضراوتها خاصة من قبل النظام وقساوته البالغة في ظلم شعبه وقتلهم والفتك والتمثيل بهم، بل وهدم بيوتهم، بل والله هدم المدن بأكملها على رؤوس ساكنيها، والعبث بأرواح الناس وأعراضهم وممتلكاتهم، مما اضطر عددا كبيرا من جنود النظام نفسه بعد أن طفح بهم الكيل وبلغ عندهم السيل الزبى، فلم تحتمل ضمائرهم ولم يجدوا بدا من الانشقاقات ففروا، ومنهم من التحق بصفوف المجاهدين. وهكذا على صوت السلاح وهدير المدافع وبراميل النار والزيت على ما سواه. وكان ما أراد النظام من عسكرة الثورة وإخراجها من سلميتها رغم استمرارها لثلاثة أشهر كمظاهرات سلمية، ولو عرجنا على مآسي الثورة وشهدائها واستنطقنا عالم الأرقام والإحصائيات بعد عامين كاملين، فسنجد أن هناك غبشا في الصورة وعدم الوضوح والدقة في الأرقام المذكورة، في حين تعلن المنظمات الحقوقية أن عدد القتلى تجاوز 80,000، بينهم 15,000 طفل وامرأة، وعدد المهجرين إلى دول الجوار فاق 1,000,000، وفي الداخل 2,500,000، وعدد المعتقلين أكثر من 15,000 معتقل. إلا أن كل هذه الأرقام تبقى في دائرة الظن والتخمين ولا تعبر عن الحقيقة، فالحقائق أكثر من هذه الأرقام بأضعاف حسب بعض المطلعين وحسب الأخبار الواردة من داخل سوريا من شهود عيان. فهناك عشرات الآلاف من المفقودين وأضعافها من المسجونين، وأما المقابر الجماعية والتي دفنت فيها جثث مجهولة الهوية والتي مثل في بها تمثيلا بسببه لا يمكن التعرف على الضحايا، فحدث عن أعدادها ولا حرج، حيث تقدر بمئات الآلاف. وهكذا هي الفتنة، هكذا هي المحنة، إذا أقبلت عمت وطمت وأتت على الأخضر واليابس، ولا تكاد تسمع إلا الصراخ والعويل، ولا ترى سوى مشاهد الهدم والدمار والتقتيل. وأمة الحق بالأهواء قد شغلوا عن الجهاد، فلا نصر ولا أرب. يا أمة النصر، إن الشام قد ذبحت، فناصروها فإن الموت يقترب. فالعالم كله وبكل قوانينه وأنظمته ومنظماته الحقوقية والإنسانية والأممية، غربيه وشرقيه، مسلمه وكافره، تشاغل وتغافل مكرا وجبنا تتنازعه المصالح والسباق لإرضاء شعب الله المختار بني يهود. فالأساطير العسكرية الروسية ومثلها الأمريكية ومثلها الفارسية ملأت البحر المتوسط من كل اتجاه باسم المراقبة وباسم المناورة، وعالمنا الإسلامي بحكوماته وأنظمته غارقة بشهواتها ونزاعاتها وتشبثها بالكراسي والسلطة، ولو ماتت أو هلكت الشعوب برمتها. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إخوة الإيمان، ومهما كانت الأرقام في أحداث الشام، مهما كانت موجعة مؤلمة، فإن في رحمها بشائر ورحمات. إي والله في رحمها بشائر ورحمات. فالقتلى نحسبهم شهداء اصطفاهم الله واختصهم بفضله، فعزاؤنا ما بشر به ربنا في محكم كتابه من مقام للشهداء بإذن الله تعالى، فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إخوة الإيمان، أما المرضى والمصابون والأسرى فعزاؤهم وعد الملك الرحيم سبحانه بقوله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ووالله سمعناها من إخواننا بالشام يرددونها بكل ثقة وبكل صبر وبكل إيمان، يرددون إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهبنا نعزي ونواسي ونصبر، فملأوا قلوبنا عزة وملأوا نفوسنا عبرا، وعلموا كل الشعوب كيف يكون الصبر على البلاء، وكيف تكون التضحية، وكيف يكون التكاتف والتعاون. فنرجو لهم البشارة التي وعد الله بهذه الآية بقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهكذا أيها المؤمنون، لو تحدثنا عن إيجابيات أحداث الشام لتحول المشهد مضيئا إيمانيا ومشعا اجتماعيا ومدربا ومربيا عمليا، رغم مرارتها الدامية ورغم تكاليفها الباهظة. فمجتمع عمل فيه النظام النصيري بمواطأة دولية وبشكل دؤوب على مدى أكثر من 4 عقود لإبعاد الناس عن دينهم، بل وعن هويتهم وعن تاريخهم. ومن عاش في الشام أو زار الشام أدرك هذه الحقيقة المرة. تشجيع للخمارات والملاهي الليلية ودور الرذيلة، ومنع ومحاربة كل أبواب الخير والفضيلة وأهلها، بل والتضييق عليهم، بل وخنقهم لمجرد مظاهر التدين بسبب قلة أو فئة قليلة متسلطة مسيطرة. وإلا فتدين أهل الشام شهدت به النصوص والأحاديث، أظهرت هذه الأحداث الكثير من حقيقته، فكانت عودة شعب إلى أصوله وإلى دينه. سبحان الله، تحول الوضع كلية إلى أوج إيماني ومجتمع أخوي حرمهم منها شلة النظام الفاسد وحزبه المتسلط. فالكل يشاهد والكل يسمع عن شباب من الجنسين يقدمون أرواحهم وهي أغلى ما يملكون فداء لدينهم ولوطنهم ولأهلهم، يتسابقون للجنة بمشهد روحاني لا يمكن وصفه إلى ساحات الموت والعزة والكرامة. إنها بشائر عودة الإيمان وعودة الكرامة للإنسان في أرض الشام. فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدا. وإذا أردت الدرس البليغ باختصار فاستمع وتأمل في شعاراتهم التي يرفعونها ويتغنون بها خلال تجمعاتهم في الجمع الممتدة خلال 2 عامين كاملين، وما زالت كقولهم ما لنا غيرك يا الله، أو قولهم ما نركع إلا لله، أو قولهم يا الله يا جبار أسقط الظالم بشار، أو قولهم على الجنة رايحين شهداء بالملايين، أو قولهم لا إيران ولا حزب الله بدنا مسلم يخاف الله. وهكذا شعارات كهذه تملأ القلب ثقة ويقينا بالله، بل هزت العالم خاصة غير المسلمين، وبالأخص اليهود الذين أرعبتهم هذه الشعارات، كما أرعبتهم مسميات الألوية والجيوش كلواء التوحيد ولواء محمد وبدر وغيرها، مما له معان كثيرة ودلالات عميقة. فلنتأمل. أما المخيمات فقد زرت بعضها بنفسي، ووجدت الناس قلوبهم متعطشة للإيمان وللإسلام، ووالله أن كلمة وعظية أو خطبة دينية يفرحون بها أكثر من فرحهم بالمساعدات الإنسانية رغم حاجتهم الشديدة لها، فقد تركوا وراءهم كل ما يملكون. كل هذه بشائر يجب أن تذكر. ومن البشائر التي يدركها كل متابع سقوط النظام وتهاوي أركانه. نعم إخوة الإيمان، النظام سقط وتهاوت أركانه منذ فترة، ولولا دخول القوات الفارسية الرافضية من جهة العراق ولبنان، تدعمها الآليات والخطط الروسية بصمت ومكر غربي، لولا هذه العوامل لكانت البشارة معلنة واضحة، ولعل الله أراد خيرا بدخول هؤلاء. لعل الله أراد خيرا بدخول هؤلاء على الخط ليميز الله الخبيث من الطيب ويقضي الله أمرا كان مفعولا. ومع تحرير كثير من الأراضي من قبضة النظام الغاشم رغم الإعانة الفارسية والروسية وتجبرها، إلا أن الله أراد أن يظهر النصر واضحا للناس في تحرير كثير من الأراضي من قبضة النظام الغاشم وأعوانه. أصبح بفضل الله هناك مؤسسات وأفراد رغم إمكانياتها الضعيفة يخططون ويرسمون خارطة المستقبل القريب بمشيئة الله ليعيدوا البناء ويعيدوا العمران، خاصة بعد سقوط النظام الظالم وأعوانه الظالمين، مما يستوجب على كل قادر أفرادا ومؤسسات من مهندسين وأطباء ورجال مال وأعمال وإدارات وتخصصات كثيرة ممن لهم القدرة بالمشاركة من الآن للتخطيط للمستقبل القريب المشرق لسوريا بإذن الله تعالى. وهو في حق السوريين المهاجرين في كل البقاع القادرين منهم بمختلف تخصصاتهم أوجب، فعملية إعادة البناء شاقة وكبيرة لكنها سهلة يسيرة بإذن الله بتعاون الجميع. فسوريا اليوم أحوج ما تكون للجميع، وشكر الله للشعوب الإسلامية التي قدمت وبذلت ولا تزال رغم التضييق عليها بدعم القضية السورية معنويا وماديا مع الدعاء والابتهال إلى الله تعالى بالفرج والنصر والتمكين. وننتظر المزيد والمزيد، فالأعمال بالخواتيم وكلنا ثقة بوعد الله، لكن علينا الحذر، فقضية سوريا لها ما بعدها. نعم لها ما بعدها، ولذلك نزلت الدولة الفارسية برمتها وبثقلها لأنها تعرف أن النصر له ما بعده. فعلينا أن نتنبه وأن نستيقظ وأن نكون أكثر فطنة للمكر العالمي والمحلي. والله تعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولا يزال الباب مشرعا للجميع ليقوموا بواجب النصرة كل بما يستطيع من خلال تخصصه وقدراته. ولنثق بوعد الله وبقرب النصر وبأن الظفر والتمكين في نهاية المطاف لمن ينصر الدين. يا شام صبرا فإن النصر يقترب، وسوف ينصر من للحق ينتسب. الله قدر ما يجري، فلا جزع من المصاب ولا خوف ولا هرب. تصبروا صابروا بالحق إن لكم وعدا من الله بالتمكين يرتقب. لا تحسبوا أن غير الله ينصركم، لا تحسبوا أن غير الله ينصركم، فرابطوا بكتاب الله واحتسبوا. اللهم اربط على قلوب الموحدين من أهل الشام، اللهم اربط على قلوب أهل السنة من أهل الشام، وثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم أمن خوفهم واربط على قلوبهم واحفظ دينهم وأعراضهم، اللهم وحد صفهم، اللهم سدد رميهم، اللهم قوي عزيمتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجعل ما أصابهم ويصيبهم بردا وسلاما على قلوبهم، اللهم اجعل ما أصابهم ويصيبهم بردا وسلاما عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم نصرك المؤزر، اللهم عجل بنصرك المؤزر. اللهم ضاقت نفوس المؤمنين وأنت الرحيم وأنت الرحمن الرحيم. نسألك يا ربنا لإخواننا المستضعفين في أرض الشام نصرا مؤزرا عاجلا قريبا، إنك على كل شيء قدير. ليس لهم إلا أنت، وكفى بك نصيرا، أنت حسبهم وكفى بك حسيبا. اللهم لا حول ولا قوة لهم إلا بك، فلا تكلهم لأنفسهم طرفة عين. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم كل الأرامل واليتامى والمساكين وللصغار ولذي شيبة الكبير، كل المحصورين والمأسورين والمرضى، اللهم رد عنهم كيد الكائدين وعدوان الغاشمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم بشار وجنوده وأعوانه. اللهم اهزم بشار وجنوده وأعوانه. اللهم اشتد وطأتك عليهم، اللهم اجعليهم اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم عليك بهم ومن ناصرهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. مزقهم وخالف بين قلوبهم وأضعف قوتهم وفرق عتادهم وصفوفهم. اللهم إنك تعلم حال إخواننا وتعلم حالنا وضعفتنا وضعفنا وقلة حيلتنا. اللهم فأعنا على القيام بحق إخواننا، اللهم أعنا على القيام بحق إخواننا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أعنا واجعلنا مفاتيح خير، اللهم أعنا واجعلنا مفاتيح خير. اللهم احفظ المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين في كل مكان بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميرا عليه. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم انصر سنة، اللهم انصر دينك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق قادتهم لنصرة المستضعفين ونصرة الإسلام في كل مكان. اللهم اجمع قلوبهم وشعوبهم على التوحيد وعلى القرآن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.